في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. دم تناثر عقده وهوى تحكم عقده، يا للهوى من معرض يصل التعتب صده، لولا مدامة ريقه ما مال سكرا قده، ثغر يباح شهيده فعلى ما يحمى شهده، لم يكسني برد الضنا وأبيك إلا برده، إني لأشكو في الهوى ما راح يفعل خده، ما كان يعرف ما الجفا حتى تفتح ورده. فكم جمع الحسن النفيس من العلا، وكم فرق الجيش الخميس من العدا، وكم قد نضى سيفا بكف كريمة فأحسن وضع السيف في موضع الندى. بنفسج جاءت وحيت به من قدها يحكي القنا الأملدى، كأنه في كفها أدمع من أعين قد ملئت إثمدا. وصالك أنهى مطلبي ومرادي، وحسنك أبهى مرتعي ومزادي، ودونك لو وافيت ربعك زائرا خطاب جدال في خطوب جلادي، حبيبي لقد رويت عيني بدمعها وغادرت قلبي للتصبر زادي، ونقصت في حظي كما زدت في الهوى صدوديا، يا كل المنى وبعادي، فوالله لم أطلق لغيرك مهجتي غراما، ولم أمنح سواك ودادي، بعيشك نبه ناظريك لعلها ترد على طرفي لذيذ رقادي، إلى الله أشكو في الغرام محجبا بقلبي، فلا تلقاه عيني بادي، أحاذر طولا من ذؤابة شعره فقد وصلت من قده لفؤادي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.